لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: باب في الصيام. وصوم شهر رمضان فريضة، يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرغة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر. ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. حسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن سنقرأ إن شاء الله في هذه الدروس باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وطبعا مرت ترجمة القيرواني في شرح المقدمة، وذكرنا أنه توفي في آخر القرن الرابع 86 و300 للهجرة. والشرح الذي سأعتمده، ولن أقرأ كل ما فيه، لأن ليس المراد فك عبارة ثمر الداني بقدر ما هو إفهام متن الرسالة الأصل، وهو شرح صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المتوفى سنة 35 و300 بعد الألف للهجرة، أي في القرن الرابع عشر، متأخر. وعبد السميع صالح بن عبد السميع الآبي، وهو غير الأبي، الأبي واحد آخر، لكن الآبي الأزهري من علماء المذهب المتأخرين الذين خدموا المذهب خدمة جليلة. وما من كتاب معتمد عند المالكية إلا وله عليه شرح من حيث الإجمال، ومن ذلك شرحه على مختصر الأخضري الذي هو في مقدمة عقدية، في شيء من التصوف الآخر، وفيه الكلام على الطهارة والصلاة فقط، وهذا يبدأ به متأخر المالكية، وهو نظير شروط الصلاة وأركانها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهمت؟ فبعض الناس يحب أن يدرس الفقه من البداية في كل الأبواب، لا، قد تنقطع، مختصر قليل يفهمك العبارة ثم ترتقي إلى ما بعده. فهذا الشرح له كتاب اسمه هداية المتعبد السالك، في شرح مقدمة الأخضري أو متن الأخضري في مذهب الإمام مالك. ثم كتب كتبا أخرى، أظن له شرح على العشموية أو العزية، وله الشرح على ابن أبي زيد القيرواني، أي الرسالة المسمى الثمر الداني، وهو الذي سنستفيد منه بإذن الله تعالى، وهو شرح متأخر جمع كثيرا من شتات الشروح المتقدمة كشرح زروق وغيره من علماء المالكية. وشرح شروح الرسالة لا تعد كثرة، حتى ذكرت لكم أنه كان تقريبا يصدر لها في كل سنة شرح، بل منذ ألفها المصنف لا يعلم كتاب في المذهب المالكي اعتني به بعد الموطأ والمدونة كرسالة ابن أبي زيد القيرواني. بل يمكن لو قارنتها بمذاهب الأخرى لن تجد كتابا عليه شروح كما تجد على الرسالة الشروح. ومما يؤسف له أنه على كثرة شروحها خدمة المذهب قليلة وضعيفة جدا، ولهذا كثير من الشروح الكبيرة لهذا الكتاب طبعاتها هزيلة جدا شكلا ومضمونا، واضح شكلا ومضمونا، وهي مثل هذا الكتاب حري بأن تعنى به رسائل جامعية ويخرج في حلة تليق به، لأن المؤلف ينقل لكن ينبغي تتبع نقولاته ومن أين أخذ ومنهجه في الكتاب. أيضا من شروحه شرحه المعروف المسمى الإكليل على مختصر خليل، وهذا الشرح أيضا من أنفع الشروح على مختصر خليل. إذن عندنا هذا العالم الشارح رحمه الله تعالى شارح بارع تتبع كتب المذهب، وعليه فشرحه للرسالة اعتمده المتأخرون لأسباب، منها كما قلت لكم أنه متأخر، ومنها أنه سهل العبارة، لأن متن الرسالة أحيانا قد يكون فيه وعورة، ومن تغير الزمان وضعف الناس أن ابن أبي زيد ألف هذا الكتاب لمن؟ للصبيان، مول المبتدئين، للصبيان، أي صبيان الناس في القيروان في تونس في ذاك الوقت كانوا يقرؤون هذا بلا شرح، هذا الكتاب يقرؤونه يحفظونه. واضح؟ كمال مثلا الآن تأخذ كتاب بتاع ابتدائي ربما سيأتي زمان ويصبح تعطيه الإنسان في البكالوريا ربما. إيه نعم. واضح؟ وهذا من تغير الزمان ومن ضعف العلم، وعناية الناس بهذا الشرح قليلة للأسف، قليلة. ولهذا ينبغي لكم أن تقتنوا هذا الشرح وترجعوا إليه، ترجعوا إليه لأمور: أولا كما قلت لك لمراجعة المسألة فقهيا، وثانيا لمعرفة قول المذهب، وهو ينقل غالبا الأشهر في المذهب، وإلا من أراد أن يحرر المذهب في كل أقواله يحلم، هذا يحتاج زمنا طويلا، العلم إجمالا يحتاج زمنا، وتحرير المذاهب يحتاج زمنا، فالناس يظنون أن المذهب واحد. ولهذا بعض الناس يستنكر يقول لماذا العالم الفلاني قال وهذا قول المذهب المالكي والآخر قال وهذا قول المالكية والقولان يختلفان؟ عادي جدا، لأن المذهب فيه أكثر من رواية، والإمام مالك قد يفتي بقول ثم يرجع عنه، ثم الإمام مالك قد لا يفتي أصلا وإنما أفتى طلابه الذين خرجوا هذا على أصوله، والتخريج أمر ظني، هذا يظنه من أصول مالك وهذا يخالف أصول مالك، ثم قد يشتهر قول في المتأخرين هو خلاف ما كان عليه المتقدمون. لكن نحن قبل أن نحكم أصول الإمام مالك لابد أن نبدأ بهذه الكتب المتأخرة التي تذكر لك قولا مشهورا في المذهب. ولهذا لا لست أنا أهلا لتتبع أقوال المذهب، لكن سنحاول فهم الرسالة، لكن في نفس الوقت لن نفهمها فقط للصناعة الفقهية، إنما نفهمها لمعرفة الأحكام، لأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أننا نستقبل شهر رمضان فإنه ينبغي لنا أن نراجع أحكام الصيام، ومن الفقه عند طلاب العلم وعند المعلم وعند المتعلم أنه يراجع فقه كل موسم في وقته، فإذا جاء العيد يراجع أحكام العيد، وسبحان الله كل سنة تراجع كل سنة تتعلم الجديد وتنسى ربما كثيرا من الأمور، وحتى الإنسان يستفيد أكثر. هذه السنة راجع كتاب الصيام من الكتاب الفلاني وهذا من الكتاب الفلاني، فيرى في 5-6 سنوات اجتمعت عنده مادة علمية، مرة في الصيام ومرة في الحج ومرة في أحكام العيدين وغير ذلك، وهذا باب عظيم. ولهذا بعض الناس الآن ما ضرنا نحن، ضرنا أننا كلما أشكل علينا أمر أخذنا الهاتف وكتبنا هذا وجانا الجواب، صح ولا؟ هل يبقى هذا في الذهن؟ قل. أنا عن نفسي جربته، وكم من مرة أسأل فأجيب بسؤال من الانترنت، فإذا سئلت عنه مرة أخرى أرجع للانترنت، لكن لو كنت أنا الذي بحثت في كتاب أو سألت عالما فأجابني مشافهة أو مكاتبة لرسخ هذا في الذهن. ولهذا أنا ما أنقله عن أهل العلم الذين سألتهم ولله الحمد غالبا لا أنساه، وهذا تراه عن طالب العلم يقول سألت فلان ذاك العام وقال لي كذا، بينما في الصباح نفسه سأل في الانترنت ووجد الجواب ما لا يرسخ. ولهذا لا يعني لا تكذب على نفسك، لن تكون طالب علم بل لن تتفقه في دينك حق التفقه إذا كنت أول ما يأتيك الأمر تراجع الانترنت. أنا أقول نحتاجه، لأن الضيق أحيانا الوقت يحتم عليك، سيما إذا كنت كان الأمر يحتاج أمرا للتعبد وأنت تحتاجه، جنازة قائمة هذا لا ينتظر، لكن إذا كان ينتظر تخذ مكتبتك. الآن أنا أقول لكم الآن كم كانت عناية السلفيين بالكتب قبل، الآن قلت. يعني حتى بعض الأخوة يقول هذا الكتاب عندي، وين عندك؟ من أين أتيت به؟ يقولك عندي في الهاتف. يعني هذا ليس عندك، هذا عند العالم الكل، هذا ليس كتابا لك، هذا كتاب الجميع. ولو كانت هكذا أنا عندي المكتبة الشاملة فيها 6,000-7,000 كتاب. واضح؟ ولهذا أوصيكم يا إخوة أن ترجعوا إلى الكتاب والقلم وكما كنا من قبل، هذه الطريقة هي التي فيها البركة. ولهذا لما ضعفت العناية بالعلم، وهذا سبب وليس كل الأسباب، ضعف أيضا التدين، ضعف التدين الآن، يعني ليس تدين الإخوة بعضهم قديما كالآن، هذا له أسباب كثيرة منها أيضا عدم ممارسة العلم، ولهذا قلت الدروس وقلت مجالس العلم، وأصبح بعض الناس يكتفي من العلم بمحاضرة يسمعها، حتى إذا خرج من المحاضرة قال والله جزاه الله خير ذكرنا، وبعد ترجع إلى بيتك وترجع كما كنت بل أسوأ. ولهذا مجلسنا هذا ومجالسنا الأخرى هي من باب هذا الأمر. فإن العلم يا إخوة له فوائد عظيمة، منها أن العلم يجمع، العلم يجمع ويجمع على أفضل شيء. ولهذا قلت لكم في أكثر من موطن أنه لو لم يكن في مجلس العلم إلا أنك حين مجلس العلم لا تعصي الله لكفى. أنا ربما أنا وأنت الآن لو كنا في بيوتنا الآن قد نعصي الله، صح ولا لا؟ لكن هنا وجودك في مجلس العلم ولهذا تحس براحة. ومجلس العلم يرفع من همة العبد. ومن أعظم العلوم التي ينبغي العناية بها بعد توحيد الله هي التفقه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يفقه في الدين، الدين ما هو؟ إسلام وإيمان وإحسان. الإسلام هو الفقه هذا، والإيمان هو ما ندرسه في الاعتقاد، والإحسان هو مسائل القلب وما يرققه. فنحن الآن سندرس ما يهم ركنا من أركان الدين وهو الصيام. فقال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هنا، قال: باب في الصيام. كتب الفقه تنقسم إلى كتب، والكتاب ينقسم إلى أبواب، والباب إلى مسائل أو فصول. باب في الصيام سيعرفه بعد الشارح. قال: وصوم شهر رمضان فريضة. قال الآبي رحمه الله تعالى هنا في الثمر الداني، قال: باب، أي باب في بيان حكم الصيام وما يتعلق به كالتراويح والاعتكاف، هذا كله يتعلق بالصيام. قال: وهو لغة الإمساك والترك. ثم الآية المعروفة في مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. ما معنى إني نذرت للرحمن صوما؟ أي قالت لهم بالإشارة، هي لم تتكلم، هي أشارت، فإني نذرت للرحمن صوما، أي أشير لهم بأني صائمة فلن أكلم أحدا. صوما حال، أي إشارة لأنها لا تتكلم، واضح، بدليل: فلن أكلم اليوم إنسية. وكان مشروعا عندهم، نحن في شريعتنا لا يجوز التعبد بالسكوت، لكن كان مشروعا عندهم. فالصوم لغة هو الإمساك، هنا إمساك عن ماذا؟ عن الكلام. وهذا المعنى بالإجماع كما قال ابن عربي المالكي، قال بالإجماع المعنى اللغوي للصوم هو الإمساك. ولهذا يقول الشاعر: خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلع كل جماء، أي الحشيش، صائمة أي ممسكة. وشرعا ما هو؟ قال هنا، قال: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض والنفاس وأيام العيد. إيش قولكم في التعريف هذا؟ طويل شوية. وكما قال السيوطي في تدريب الراوي، قال: الحدود تصان عن الإطالة، لأنها ستحفظ الحدود. فينبغي للحد أن يكون جامعا لكل المسائل، مانعا أن يدخل فيها غيرها، وهذا يدرس في المنطق، وأيضا أن يكون مختصرا. أما إذا كان طويلا فهنا أدخلت، هو أدخل هنا، هو التعريف هذا موجود في كتب المالكية، أدخل الصيام ووقت الصيام، وواضح، وذكر أيضا موانع الصيام وما يحرم فيه الصيام. ولو قيل في تعريف الصوم هو الإمساك، لأن لغة هو الإمساك، عن كل المفطرات، فمن يرى الحجامة مفطرة، ما هي من الأكل، ما هي من الشرب، ما هي من الجماع، صح ولا؟ لكن من قال عن الأكل والشرب والجماع، لأن المفطرات تدور على هذا إجمالا، وهي رؤوس المفطرات هي هذه، لكن من يرى أن الحجامة مفطرة؟ ها. ولهذا نقول هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر، الأول ولا الثاني؟ الثاني صادق، أو الثاني، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، صح ولا؟ إذا قلنا بنية خرج عنه الفعل هذا إباحة أو عادة، واحد ما يأكلش. طيب إذا كنا بنية هنا، هل نحتاج للقيد الذي يذكره دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هو التعبد لله، نحتاج؟ لا نحتاج، لأن إذا قلنا بنية العبادة مداره على النية، لأن الأمور بمقاصدها. إذن تعريف الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، انتهى. واضح؟ قال بعدها قال والصوم باعتبار حكمه ينقسم إلى قسمين، واجب ونفل، أو فرض ونفل. الواجب ما هو؟ رمضان والنذر، الكفارة، رمضان والكفارات والنذور. الكفارة عملت أمرا فألزمت بها، ألزمك الشارع، ورمضان ليس لك فيه بدءا، أما النذر أنت ألزمت به نفسك، فتعلقت ذمتك به. وأما النفل كصيام أيام من شعبان والأيام البيض والاثنين والخميس، وسيذكر هذا في آخره. بهذا يقول ابن عاشر في نظمه، يقول وصوم شهر رمضان وجب، في رجب شعبان صوم ندب. يعني راح الصيام في رجب. فهذا النفل. ركن الإسلام ما هو؟ صيام رمضان فقط، فهمت؟ فالشريعة لم تأتي بذكر الإسلام الصوم، لا، صوم رمضان هو الذي جعله الله جل وعلا ركنا لهذا الدين. قال بعدها قال صوم شهر رمضان فريضة، وهنا فائدة. قال الآبي في شرحه قال فريضة ولم يقل فرض، باعتبار العبادة، فهمت؟ إيه، قال باعتبار العبادة. ثم قال ودل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. ما سي الكتاب في صيام رمضان ما هو؟ لا، في آخرها من شهد منكم الشهر فليصمه، هذا هو آية الصيام. وسبحان الله، هذه آية واحدة، يعني في ليست آية، ثلاث آيات أو أربعة في صفحة واحدة في البقرة. لم يتكلم عن الصيام إلا في مسألة حل لكم ليلة الصيام الرفث بعد، واضح؟ أو في هذه الآيات. ليست عبادة كل ما عنها كثيرا في القرآن كغيرها، لكن السنة فصلتها. أما السنة فحديث جبريل ذكر أركان الإسلام منها الصوم. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع الأمة على أن رمضان صيام، وهذا أمر يعلمه الكافر والمسلم. الكافر يعلم أن المسلمين يصومون رمضان. أمس كنت في العمل أفطر في الجامعة، وكنت أسمع ناس يتحدثون، لا علاقة لهم بهم، فرنسيون، متى يدخل رمضان؟ والله أنا كنت نسمع، قلت سبحان الله، هالمدينة غريبة هذه. نعم. ثم ذكر الشيخ الآبي رحمه الله في شرحه قال فمن جحد وجوب صيام رمضان لا شك أنه كافر، ومن تركه قال وهذا الكافر يستتاب ثلاثا، فإن تاب ولا قتل، ومن جحد وجوبه يقتل حدا ولا ردة، ردة، هذا أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. وهذا من الإجماع الذي يسمى إجماع العامة. الإجماع كما ذكرت لكم في أكثر موطن اختلف العلماء هل يكفر من أنكر الإجماع ولا لا يكفر، والجواب أن الإجماع على نوعين، إجماع عامة وإجماع خاصة، أو إجماع ظني وإجماع قطعي. القطعي هو المعلوم من الدين بالضرورة، حرمة الزنا والخمر والربا وحرمة وأد البنات وغير ذلك، هذه أمور معروفة، والصلاة والزكاة. أما الإجماع الخاصة، لو أن إنسان يجهل أن مس المصحف أجمع عليه مثلا، أو مسألة أخرى مجمع عليها بأن من استقاء مجمع على أنه أفطر، هذه لا يكفر من أنكر هذه الأمور. فإن تركها بغير جحود، أي أنه مقر بأن الصيام واجب ولكنه لم يفعله، قال وإن أقر بوجوبه وامتنع من صوم فهو عاص يجبر على فعله، فإن لم يفعل قتل حدا كالصلاة، أي بعد أن يؤخر إلى أن يبقى من وقت نيته قدر ما يسعها، أي أنه يؤخر إلى وقت يستطيع فيه ينوي صيام ذلك اليوم، فإن ضاق الوقت وما بقي شيء للنية هنا قتل حدا لا ردة، لأنه عاصي وهو مقر بوجوبه. وهذه قد تكون أمور يعني أيضا نظرية، يصعب جدا أن إنسان يقبل أن يموت على أنه يصوم. ثم ذكر قال ابن أبي زيد هنا قال قال يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. قال الشارح قال ويثبت صوم رمضان بأحد شيئين، الأول بإتمام شعبان 30 يوما، والثاني برؤية الهلال. قال بعدها قال وإليه أشار بقوله يصام لرؤية الهلال، يعني هلال رمضان. قال وظاهر كلامه سواء كانت الرؤية مستفيضة أو غير ذلك. إذن عندنا الرؤية وأن يتم الشهر الذي قبله كما سيأتي بيانه 30 يوما، هي حاجتين. فإذا كنت اليوم 29 ولم ترى الهلال أتممنا 30، قطعا اليوم الذي بعده سيكون رمضان، لأن الشهر إما 29 أو 30، وإلا يرى الهلال. هل بقي الطريقة الثالثة؟ إما الرؤية ولا إكمال شعبان؟ ما هي الطريقة الثالثة؟ الاستفاضة. لا، الاستفاضة هي من الرؤية، سيأتي. لا، بقي الحساب. حساب لكن نعم، أنا سألتكم ما قلت معتبر. بقي الطريقة الثالثة وهي الحساب، لم يذكره هنا. هل يعتبر الحساب؟ لا يعتبر. ليش؟ لأن العرب كانوا يستطيعونه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على تركه. والأحكام لم تنط، صيام رمضان لم ينط بوجود الهلال، لا، نيط برؤية الهلال. ما قال الناش النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم تحسب حيكون موجود، لا، تراه ولا لم تراه، رأيناه، صمنا ما رأيناه، أتممنا شعبان، الأمر سهل، لن يضيع رمضان لأن اليوم الذي بعده ستصوم. فهمت؟ يعني بعض الناس وكأنه يقول يضيع يوم، لن يضيع يوم لأن ستصوم، والشهر بعدين لن يقل عن 29 ولن يزيد عن 30، هذه شهور الإسلام والقمرية. إذن الحساب لا يعتبر، وقد حكى الإجماع على هذا جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين كابن المنذر وابن عبد البر، أيضا له كلام نسيتها، لابن عبد البر ونعم ابن المنذر وابن عبد البر ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة في آخرين حكوا الإجماع على أن هذا لا يعتبر. وقد ذكر القرافي كلاما متينا في الفروق، لكن يقرأ وصعب نقله لأنه صعب الكلام، ذكر هذا في أكثر من موطن. القرافي في الفروق نقلا عن شيخه العز بن عبد السلام، ثم هو زاد عليه وهو مالك، شهاب الدين القرافي، ذكر في الفروق جوابا عظيما. قال بعض الناس يقول لماذا أخذتم بالحساب في الصلاة ولم تأخذوا به في رمضان؟ هو أجاب عن هذا الأمر في كلام طويل، الصراحة صعب نقله، لكن لعل يراجع في موطن آخر بإذن الله تعالى. ثم ذكر هنا عبد السميع الآبي رحمه الله تعالى، قال وهذه الرؤية تكون من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، أو تكون بعدلين. إذا احنا الآن اتمام شعبان سنتكلم عليه بعد، إذا الرؤية تكون بأمرين، إما أن يراه عدلان، والعدل هو الذي اعتدل حاله، وقيل بأنه الذي لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، وهذا صعب تجده الآن، ولهذا قال بعضهم هو الذي غلب خيره على شره، هذه العدالة. إذن هذا العدل، هذان العدلان إذا شهد بأنهما رأي الهلال حكمنا برؤية الهلال، طبعا لابد أن يأتي ويخبر الحاكم أو الجهة المسؤولة. طيب إذا لم يأتي رجلان لكن استفاض واشتهر أن الناس رأوا الهلال، حكمنا برؤيته ولا حكمنا؟ وهل يشترط تفتيش عن العدالة؟ هنا ما عادش تحوس على العدالة. ليش؟ لأن يستحيل، العادة تحيل أن يتواطأ الناس كلهم، وخاصة إذا تفرقت المدن من الشمال إلى الجنوب وكلهم جاءوا قالوا رأينا الهلال، انتهى الأمر، فدل على أن هذا أمر معتبر. ثم ذكر قال ولا يثبت، ونفصل في أمر آخر، قال والمالكية يأخذون برؤية العدل الواحد إذا كان في مكان لا يرى فيه الهلال بشكل رسمي، يعني الدولة لا تعير عناية للرؤية أصلا، فهو جاء بمفرده ورأى، قال في هذا تقبل شهادة الواحد والمرأة والعبد وغير ذلك. لكن في الظروف الموجودة الآن كل دولة مسلمة عندها من يسهر على رؤية الهلال، وعليه فعند المالكية لابد من رجلين عدلين. طيب القول الآخر في المسألة هنا قال فلا تثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله، ولو صدقوه فعند المالكية الواحد لا يكفي، واضح؟ وسر المسألة ما هو؟ ليش بعض العلماء قال واحد يكفي وبعضهم قال لا لابد من اثنين؟ ما هو سبب الخلاف؟ طب هل هو من الرواية أو من الشهادة؟ أحسنت، هل هو من باب الرواية والرواية يقبل فيها؟ واحد فقط إذا كان صادقا تقبل روايته، أم هو من باب الإشهاد والشهادة؟ الشهادة لابد لها من اثنين، فمن ألحقه بالشهادة اشترط رجلين، ومن ألحقه بالواحد اشترط واحدا. طيب احنا لو أردنا التعبد نقول أن ثبت النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشهادة الواحد. ابن عمر تراءى الناس الهلال فرآه ابن عمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي ابن عمر، ورآه الأعرابي وجاء وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دلت النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخبر الواحد، والحجة في ذلك أيضا قد تكون عقلية. قال أهل العلم قالوا يصعب أن يكذب الناس في دخول الشهر، لكنهم يكذبون في خروجه. قلقوا من الصيام وأتعبهم، فربما الناس قد يكذبون في الخروج، صعب جدا أن يكذب الناس في الدخول. لكن الآن هذا من الكلام نظري، طيب واقع المسلمين، لأن لا ينبغي أن نكون بمعزل عن واقعنا. واقعنا الآن ما هو؟ كل دولة لها جهة رسمية، لا واحد ولا اثنين، هناك هيئات رسمية من كل دولة مسلمة، لهم مراصد في كل المدن، يصعدون إلى مكان عال بأجهزة معينة، وهم يرفعون الحكم إلى المفتي، والمفتي يرى أن إذا لم يرى في حتى مرصد يحكم بعدم رؤيته، إذا رؤي ولو في مكان واحد ثبت الأمر عنده وصام وأمر الناس بالصيام، فليس لنا إلا أن نتبع الدولة المسلمة. طيب في بلد الغرب ماذا نفعل؟ نتبع المراكز الإسلامية كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة، نتبع المراكز الإسلامية. طيب هل لو كانت المراكز الإسلامية تعتمد الحساب نأخذ برأيهم ولا؟ أشكون يقول حاجة أخرى؟ قولاني، بعضهم قال لا يعتبر، وبعضهم قال يعتبر، ورأيت وظن حتى في فتوى للجنة الدائمة قالوا ولو كانوا يعتمدون الحساب خذوا بقولهم. ليش؟ لأن أحسنت، لا بد من وحدة المسلمين، واضح. وفي الحقيقة ما من مرة أخذوا إلا وجدنا أن تجد بعض الدول على رأيها، والسنوات الأخيرة ما تقريبا فرنسا مثلا تصوم حتى توافق حتى السعودية أصل، فهمتم؟ وجمع المسلمين على قول المرجوح أحيانا أفضل من التفرق على قول راجح، ثم هذه مسألة اجتهادية قد يرى وقد لا يرى، واضح. وإذا كانوا لا يعتمدون الحساب فالإثم عليهم ليس علينا، واضح. فينبغي اتباع المراكز الإسلامية قطعا، واضح. أما ما يفعله الإخوة بأنهم نظروا ورأوا نقول جزاكم الله خير، هذا يستأنس به. أما العمل، يعني أنا الآن لو جاني هذا مثلا هذا مركز ولا ما في الإخوة ولا ما في، نعم هذا الأوبسرفاتوار تاع الإخوة مرصد جزاهم الله خير، طيب نستأنس به. أما العمل أنا لا أعمل إلا بالجهة الرسمية، لأن الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، هذه عبادة جماعية، واضح. فلا يصلح أن تقوم بها في شأنك، ولهذا حتى من أهل العلم من قال من رأى الهلال وحده صام قال يصوم سرا حتى لا يظهر مفارقة المسلمين. وقال بعدها قال ويفطر لرؤيته، أي لرؤية الهلال، أيضا نفس الحكم، يرى تراء الهلال الناس ليلة 30 من رمضان، فإن رأوا هلال شوال فكان 30 هو أول أيام شوال، وإلا صمنا ووصلنا الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيذكره فيما بعد حتى لا نسبق كلام المصنف. ثم قال بعدها قال ويفطر لرؤيته، كان 30 يوما أو 29 يوما، كان الشهر الذي قبل الشهر الذي تثبت رؤيته، يعني نحن الآن سنرى هلال رمضان، نتكلم على شعبان، 30 يوما أو 9، قال لأن الشهر يأتي ناقصا وكاملا، أي أنه سنصوم ننظر الهلال، إن رأينا الهلال الليلة غدا رمضان فيكون شعبان 29، وإذا لم يكن فيكون شعبان 30 يوما. قال بعدها قال فإن غم، أي حال دوننا ودون رؤية الهلال غيم أو نحوه، وفي لفظ غبي عليكم. فهنا ماذا نفعل؟ قال ابن أبي زيد قال فإن غم الهلال فيعد. أنت عندك 30، عندك 30، 30 جيد، أنا عندي فيعد 30، ولا أدري لأن نائب فاعل كيف يكون 30، لعله فيه فيعد الشهر 30 تظن؟ نعم. فيكون ال 30 ما هو إعرابها هنا؟ مفعول. مفعول. طيب لا ليس كيف مفعول؟ لا لا لا لا ليس مفعول. خبر كان. خبر كان. كيف كيف هو 30؟ هي صحته. خبر كان. إنها تمييز يعني لا تمي لا يعد 30 عد اعدد كذا لا أدري ما ظهر لي وجهه. فيعد أنا عندي 30 يوما. إيه خبر كان مضمر. عد المرء الشهر 30. إيه نعم لكن هنا فيعد به ثاني. نعم فهو مفعول به. نعم إذا كان مفعول به جيد ثاني. نعم قال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام، وكذلك في الفطر ويبيت الصيام لغير ذلك. إذن نعد فإن غم الهلال، نعد الشهر الذي نحن فيه، وهذه مسألة واضحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو فاقدروا له. وهذه الرواية فاقدروا له اختلف أهل العلم في تفسيرها، فقال بعضهم فاقدروا له أي فضيقوا، هذا قول الحنابلة مثلا. ضيقوا إيش معنى ضيقوا؟ ضيقوا رمضان ولا شعبان؟ شعبان. إذن نخلوا شعبان 29 ونصوم يوم الشك. قال ضيقوا فاقدروا، الله تعالى قال ولا من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. وقال آخرون فاقدروا أي احسبوا فاعتمدوا الحساب، وهذا أضعف الأقوال. وقال بعضهم فاقدروا لفظ محتمل، واللفظ المحتمل يرد إلى اللفظ الواضح، والقائل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الآخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها فأكملوا شعبان 30 أو فأكملوا عدة شعبان أي 30 يوما صريح. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن ما يفسر به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فلابد من إكمال الشهر. فهل يصام يوم الشك؟ لا يصام، وسيأتي الكلام فيما بعد بإذن الله تعالى. ثم بدأ هنا قال وكذلك في الفطر نفس الحكم في شوال. ومن العجائب أن النزاع في الحساب لا يكون في آخر الشهر، إنما يكون في أوله، وهذا من العجائب. لا تعجب أحيانا، فلأن ليش في آخره منشغلون بالخلاف في زكاة الفطر يمكن نعم، وإن كنت أعتقد بأنها تخرج طعاما واضح. لكن نعم قال بعدها قال ويبيت الصيام في أوله. إذن هنا شرع ابن أبي زيد في بيان شروط الصيام. قال الشارح الآبي رحمه الله تعالى قال وشروط الصوم سبعة، أولها النية، وهي التي سيشير إليها هنا بقوله ويبيت الصيام في أوله. ما معنى هذا؟ أي أن الصائم ينوي بقلبه لا بلسانه، لأن النية محلها القلب، أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس، لأن هذه أول ليلة من رمضان، ولهذا تسن التراويح، فهمتم؟ لأن إذا جاء المغرب وصلينا المغرب انتهى، دخلنا في رمضان، بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر. إذا لا بد أنت الليل محل النية، فلا بد أول ليلة من رمضان تنوي، وهذه النية قال أو مع طلوعه، أو مع طلوعه نعم ينوي بذلك القرب إلى الله وغير ذلك. قال وهذه النية يبيتها وجوبا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. قال ابن أبي زيد قال وليس عليه البيات في بقيته، وهذا الحق وهو مذهب المالكية. فالمالكية يرون أنك تبيتها النية مرة واحدة أول رمضان وتكفيك لكل الشهر. طيب، ثم ذكر أمورا يعني في تفصيل هذا لكن لا نطيل فيها. قال: ووجه المذهب، وهذا دليل حسن، أن الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فتناول هذا الأمر صوما واحدا وهو صوم الشهر، لأن الله تعالى قال، ما قال صوموا يوما يوما، قال الشهر. هل في واحد، يعني أحيانا أنت انظر لنفسك، هل في واحد قبل رمضان ينوي أن يصيم 17 يوم و13 لا؟ أجيبه: لا يمكن. يعني كل واحد نوى صيام رمضان يصوم كامل، فإذا عرض عارض وانقطعت النية جدد النية، واضح؟ مثلا مريض فأفطر، هنا أمر آخر لأن انقطعت النية هنا. أما هذا الأمر فهو أمر واضح وبين ولا نلزمه، وإن كان الملكية يرون أن يستحب له أن يجددها، لكن الإجابة لا. طيب، الأمر الآخر وهو أن النية كما قلت لكم محلها القلب، أما ما يقوله الناس من تلفظ وغير ذلك فهذا غير صحيح. ولهذا إذا قمت تسحر أنت أول ليلة من رمضان، نية هذه ولا ما هي نية؟ نية طبعا، لأن في العادة تقوم. أنا عن نفسي لا أقوم الأربعة أنت أصبح ناكل. طيب، ثم قال بعدها، قال: ويتم الصيام إلى الليل، ومن السنة تعجيل الفطر. قوله ويتم الصيام إلى الليل للآية في قول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقوله إلى الليل هنا معناها مع الليل، الغاية تدخل في المغية ولا لا تدخل؟ لا تدخل قطعا، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإن محل الصيام زمنا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فهنا ذكر أن الصيام يتم إلى الليل. قوله يتم إلى الليل أي لا ينبغي أن ينقطع بحال من الأحوال. فلو أنك في النهار جئت وقلت أنا الآن عزمت على الفطر، افطرت ولا لا؟ أفطرت، لأنك قطعت النية. والصيام له ركنان، ما هما؟ النية والإمساك، واضح. ولهذا هنا الآبي رحمه الله عد شروط الصيام، وأنا سأذكرها لكم هنا وأنتم قولوا هذه الشروط ما هي. قال: الشروط سبعة، وهذا يذكره المالكية في كتبهم: النية، ثانية الإسلام لا والعقل والخلو من الموانع أي الحيض والنفاس وغير ذلك، والخامس الإمساك عن المفطرات، والسادس القدرة، والسابع البلوغ. هذه شروط عندكم؟ بعضها شروط وجوب وبعضها شروط صحة وبعضها أركان، صح ولا لا؟ ومع هذا هذا هو المتعارف عليه عند المالكية. على كل المتأخرون يذكرون هذه الشروط السبعة، لكن أنتم الآن لو ذكرت لكم النية، النية شرط معليش صح، لكن أيضا ركن، لأن ليش نقول شرط؟ لأنها متقدمة على الفعل، لكن لو جعلت هنا وهنا لا بأس. طيب، الإسلام هنا شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط صحة، لأن الكافر لو صام ما تقبل منه. لكن هل الكافر مخاطب ويحاسب على الصيام ولا لا؟ إيه، والأقرب أنه مخاطب، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الأصوليين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بدليل قول الله تعالى: ماذا؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هم كفار، ليش كفار؟ لأن في الآخر قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين. فلا يكذب بيوم الدين مسلم، ومع هذا خوطبوا بفروع الشريعة. يقول ناظم الورقات: والكافرون بالفروع خوطبوا كما بأصلها دعوا وطولبوا، طولبوا بالأصل وهو الإسلام، ولكنهم أيضا خوطبوا بالفرع. فالكافر سيعذب على التوحيد ويعذب على الدين والعبادات والواجبات، وسيعذب حتى على المباحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه. والله تعالى قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالكافر حتى شربة الماء سيعذب عليها والعياذ بالله، لأنه شرب شربة ما استعان بها على طاعة الله، إنما زادته كفرا على كفر. فالكافر كلما متع في الدنيا بأمر من المباحات من الدنيا، كلما كان هذا زيادة وبال وعذاب عليه يوم القيامة. ذوقوا مس سقر والعياذ بالله. ولهذا يحرمون حتى شربة الماء يوم القيامة. ثم قال العقل أيضا هذا شرط صحة، المجنون لا يصح منه، لكن من أغمي عليه عند المالكية، من أغمي عليه حتى طلع الفجر وقام في النهار فإنه عند المالكية يواصل الإمساك، لكنه لابد أن يعيد ذلك اليوم. ليش؟ لأن قالوا حين بدء الصوم لم يكن عاقلا، أما إذا أغمي عليه في النهار ورجع هذا لا إشكال فيه. أيضا النقاء من الحيض والنفاس، وهذا ما يسمى برفع الموانع، لأن المانع ما هو تعريفه عند الأصوليين؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. الوجود، فإذا وجد المانع ارتفع الأمر، واضح؟ وعكسه الشرط وبينهما السبب، وهذا من الحكم التكليفي ولا الوضعي؟ الوضعي. ولهذا يا أخوة لعل الله ييسر أن نقرأ شيئا في الأصول. ليش؟ لأن الأصول إذا أخذت منها حتى متنا مختصرا كالورقات على الأقل يعينك في فهم كلام العلماء، واضح؟ لا تأخذ التفاصيل يتعب هذا، لكن متنا مختصرا كرسالة ابن سعدي، فهمت؟ أو الورقات بشرح مختصر، هذه تجعلك تفهم كلام أهل العلم، فهو كالمفتاح لتفتح به كتب الفقه ثم تواصل دراسة الأصول. طيب، ولن نطيل عليكم إن شاء الله. قال الخامس الإمساك، وهذا أقرب منها أنها ركن. والسادس القدرة عن الصوم، هذا شرط وجوب ولا صحة؟ سمعت الاثنين وجوب. مريض صام صيامه صحيح ولا صحيح؟ مسافر صام صحيح، لكن لا يجب عليه، إذن هو ليس شرط صحة، ولهذا قوله شروط هنا هذا في هذا، فهمتم؟ ثم قال والبلوغ، البلوغ شرط ماذا؟ وجوب قطعا عبد الله، كيف؟ ولهذا كانوا يصومون صبيانهم، لو أن الآن بنتي أنا صامت صيامه صحيح ولا صحيح؟ قطعا، واضح؟ ولهذا هنا في الشروط التي ذكرها الشارح هنا فيها أركان، وبعضها شروط صحة وبعضها شروط وجوب. قال ومن السنة تعجيل الفطر، واضح؟ قال وتأخير السحور، فلا بد من تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر متى يكون؟ إذا تحقق الإنسان دخول المغرب، لأن الأصل بقاء النهار، فلا ينتقل من هذا إلى الليل إلا بيقين أو غلب الظن. فلا الإنسان ينتظر ورعا حتى يستنى ربع ساعة بعد الأذان، وهذا من يفعله يا إخوة؟ الشيعة ينتظرون النجوم، ولهذا هل الشيعة بخير؟ أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهم ليسوا بخير، واضح؟ ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال والشيعة أمة مخذولة. قال ابن عثيمين في تعليقه قال والحمد لله أنها أمة مخذومة، فلو قامت لها ألف دولة لن تستمر قطعا، لأن أمة مخذولة ومرذولة والعياذ بالله. فتعجيل الفطر هو سنة، وهذا دونه أهل العلم في العقائد، لا أحفظ البيت، لكن القحطاني في نونيته ذكر أن الشيعة يؤخرون حتى تظهر النجوم، أما نحن فإننا نعجل الفطرة بلا استعجال ولا تنطع. إيش معنى؟ يعني إذا دخل الوقت تفطر. بعض الناس يقول لا أذهب أصلي، أفطر، لأنك لن تزال بخير ما عجلت الفطر. طيب، وها هنا مسألة، ما حكم الوصال؟ أن إنسان يأتي المغرب لا يفطر ويواصل كل الليل لا يفطر، ويبدأ من غدوة صائم ولم يأكل، إيه؟ يجوز إلى الصحر. هشام اختصر المسألة وجاب القول المختار، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بعضهم قال لا يجوز لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لست كهيئتكم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وبعضهم قال جائز لكن إلى السحر، أي آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت ولابد فافعل إلى السحر. وفي الحقيقة الأقرب والله أعلم أنه يباح ولا يستحب، بل يكره كما قال بعض أهل العلم، وقالوا يحرم إذا ضر، يحرم إذا أضر بالإنسان. ولهذا لو تذكرون قصة الصحابي الذي كان يعمل طيلة النهار وعاد إلى بيته ونام، وكان في أول الإسلام من نام لا يجوز له أن يأكل، ثم طلع قام انتهى وقت الأكل، لأنه كان في البداية لا يجوز، إذا نمت لا تستطيع تأكل، فذهب إلى العمل من الغد في حقله حتى أغشي عليه رضي الله عنه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن لطائف العلم أن تعلم أن الصحابة كانوا يجرون النصوص على ظاهرها، أن عمار بن ياسر ماذا فعل؟ كان أخذ خيطا أبيض وخيط أسود، ما تميز بينهما أمسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقرأ بعدها إلى الفجر، من الفجر عفوا، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا يدل على أنهم عرب يفهمون اللغة، لكن أجرى النص على ظاهره وما أعابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه استعمال شيخ الإسلام في أن الصحابة إذا سمعوا الساق واليد لا يمكن أن يقولوا اليد العطاء والساق الخشد أبدا، إنما يفهمون به ما دل عليه لغة العرب. إذن لا بد من هذا، فالصحابي فعل هذا تعب، ولهذا قال بعض العلماء يحرم إذا يضر ويكره إذا كان لا يضر، وقال بعضهم إنما هو مباح ويباح إلى وقت محدد وهو آخر الليل وليس قربة في حد ذاته، لكن بعض الناس قد يفعله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هل هو الطعام المعروف ولا لا؟ لو كان كذلك لما كان مواصلا، كان يأكل ليس مواصلا، إنما هو طعامش روحي. وابن القيم له كلام حسن في الطب النبوي في زاد المعاد، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب إنما يطعمهم الله ويسقيهم، قال ابن القيم قال وهذا فيه معنى بديع، أن المريض قد يفيض الله عليه من المعاني، لأن المريض ينكسر قلبه، ولهذا إذا كنت مريضا تكون أقرب إلى ربك، تموت الشهوة وتذهب الكبر الذي في القلب ويصبح الإنسان أقرب إلى ربه، فيفيض الله عليه من المعاني واليقين وبرد اليقين والصبر ما يجعله يستغني عن الطعام والشراب. قال ابن القيم ويعطيه الله من القوة الحقيقية ما لا يعطيه للعبد الصحيح، لأن الرزق يقسمه الله كيف شاء بين خلقه، والحديث صحيح فأمن بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وتأخير السحور، قال الآبي قال والسحور والسحور، السحور الأكلة والسحور الفعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تقرأ بالسحور وبالسحور، فإذا قلنا في السحور بركة فتكون الأكلة في نفسها فيها بركة، والبركة ما هي؟ هي الخير الدائم المستمر والنفع. وإذا كانت في السحور بركة أي في الفعل بركة، لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال الأوامر الشرعية فيه بركة، وهذه البركة في العاجل والآجل، أما في العاجل فهي قوة ونشاط، ولهذا أحيانا إذا لم تتسحر تتعب، وإن كنت ولابد فلو بجرعة ماء. والأمر الثاني في الآجل وهو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال الأمر الشرعي، ولهذا أعظم ما في العبادة من أثر هو أنك تستجيب لأمر الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الآية متى نزلت أو من أسباب نزولها؟ لا، إيه من أسباب نزولها ماذا؟ الصحابي الذي كان يصلي فنداه النبي صلى الله عليه وسلم، ابن المعلى، نداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه، نزل قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم. ولو تصلي تترك، لأنه ما دعاك رسول صلى الله عليه وسلم إلا لحياتك في الدنيا والآخرة، ولو كنت في الصلاة. نعم، لأنه كان في الصلاة ما أجاب، فنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم. ولو تتبع إنسان الآيات التي فيها، ما أقول تأديب الصحابة حشاهم، لكن إشارة للصحابة بهذه الأمور التي فيها أمر الله تعالى الصحابة بالعناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه فقه عظيم. مثال آية الاستئذان وآيات وغير ناظرين إناه في سورة الأحزاب، أن وإذا دعيتم وإذا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهمت؟ لا تجعل في النور دعاء وهذه الآية لها معنيان، لا تجعل دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا ناداك ليس كنداء غيره وإذا ناديته لا تناديه كغيره. اللفظ يحتمل المعنيان صحيحان، فلا تقول يا محمد قل يا رسول الله، وإذا ناداك النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يناديك غيره. فهمت؟ فلو تتبع الإنسان هذه الآيات أثناء تلاوته وجمعها في موضع وذكر أقوال المفسرين عليها لكان بابا من العلم عظيما. قال وتأخير السحور، وذكر هنا أن قدر التأخير، ونختم بهذا، قدر التأخير أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشراب إلى الفجر قدر 50 آية. إيش معنى؟ إذا أنهيت السحور يبقى ما بين إنهاء السحور والفجر، وهنا قول الآب الفجر ما حدد الإقامة ولا الأذان، وها هنا الخلاف، لأن إذا قلنا توقف قبل الأذان هنا متاع الإمساك صحيح ربع ساعة، وإذا قلنا إلى الإقامة ها متاع الإمساك طيح في الماء، صح ولا؟ طيب إيه؟ الظاهر عندهم هو التحرز هنا، يعني وكأنهم يحتاطون، هذا معروف مسألة الاحتياط. إيه نعم، فالظاهر عند المالكية أنهم يتوقفون قبله، وهذا المشهور وعليه العمل عندهم، لكن رواية الحديث حديث زيد بن ثابت في الصحيحين وسيأتي معنا إن شاء الله في عمدة الأحكام، أنه لما سأله أنس كم كان بين السحور والأذان، شوف قال الأذان، هو قال الأذان في الحديث، إيه؟ لا، اللفظ الذي أنا موجود في عمدة الأحكام في الصحيحين الأذان، أنا سأقول لك بعد على كل النسخة التي عندي فيها الأذان. ليش؟ لأن أقول لك هذا، لأن هناك روايتان، فربما في رواية موجودة في النسخة الأخرى، فهمت؟ الرواية التي عندي التي قرأتها الأذان، شوف، ولكن جاء في رواية أخرى قال إلى الصلاة أي الإقامة، فهمت؟ فهناك روايتان وكلاهما في الصحيح، فلا تستغرب أن تكون في عمدة الأحكام مرة يستعملون هذه ومرة يستعملون هذه، ولو عندكم كتاب رجعناها. يستعمل الأذان للإقامة كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، جمعنا الإقامة. نعم، هو بمعنى لإبطال الإمساك نحتاج إلى لفظ الأذان، نعم لا، واللفظ الأذان هو المقصود به الإقامة، بدليل ما ذكرت لكم في الرواية الأخرى بأنه قال للصلاة. فهمت كلامي؟ أنا لا أقصد الأذان الأول، أقصد الإقامة، لكن لفظ الذي إلى الإقامة الذي نحتاجه إلى الأذان الأول ليس الثاني. لا أبدا، لأنه هو فقط سأله أنس كم كان بينهما، لأن ماذا نستفيد؟ لا نستفيد عن توقف الإمساك، الإمساك باين في القرآن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ما يحتاج يسأل، هو سأل عن قرب هذا من الصلاة فدليل على بالأذان. نعم، المقصود بالأذان هنا الإقامة، بدليل الرواية الأخرى وهي في الصحيح أيضا قال إلى الصلاة. فهمتم؟ وعليه فلا نحتاج إلى ما يسمى بمسألة من عند قلم، لا نحتاج إلى حسن شكرا، لا نحتاج إلى ما يسمى بالإمساك، لأن الله تعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا نحتاج هذا. ومن قال أن هذا احتياط، أعظم الناس الذين يحتطون وأعظم المحتطين هو رسول صلى الله عليه وسلم، لن تكون أحرص منه على دينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى هذا الحد، يعني قدر 50 آية. في كم تقرأ 50 آية تقريبا؟ يرى 50 آية نصف حزب قلب، يعني يلا 10 دقائق، 15، يلا 20 دقيقة، واضح؟ هذا ما بين الانتهاء الأكل والإقامة، تظن أنكم كانوا يؤذنون ويصلون مباشرة؟ لا يمكن. فهذا استدل به العلماء على قرب عهدهم، وهذا يفسر الحديث الآخر أن إذا كان أحدكم يتسحر وأذن المؤذن وفي يده إناء فليقضي منه نهمته. هنا فهمنا إذن الأمر، واضح؟ وكلما تأخر كلما كان أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخروا السحور، تعجيل والتأخير، واضح؟ فكلما كان التأخير كلما كان أفضل. فلو قال إنسان هذا الدليل يحتمل، يقال الأصل التأخير. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، صح ولا؟ خاصة وجاء العمل عن الصحابة أنهم كانوا يعني تسحروا حتى يظهر الفجر. نعم نعم يعني إيه مهجور مهجور نعم إيه. لكن نحن نقول أنه إذا كان يدخل مثلا على الساعة الخامسة والنصف أنت خلي لك ما يكفيك حتى تغسل فمك أحسنت وانتهى الأمر. لكن الآن لو ذهبت إلى المسجد قبل الفجر والناس لم يعتادوا هذا، هل من الحكمة أنك تدخل أمام الناس وتجد تشرب؟ أنا أطبق، أنا إذا ذهبت للمسجد لا أشرب أمام الناس. ليش؟ لأن لا تمنع أن يعيب عليك واحد فيعيب عليك الثاني وتدخل. لو كنت في مقام تعليم علم، أما فتنة الناس بمثل أمر ما اعتادوا عليه ليس بالأمر الحكيم. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.